بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. والذمة هي العهد والميثاق، الذمة هي العهد والميثاق. فقال هنا: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. والمؤلف رحمه الله لا يزال يذكر لنا الألفاظ التي تركها من تمام التوحيد. المؤلف لا يزال يذكر لنا الألفاظ التي تركها من كمال التوحيد، والقول بها من ضعف التوحيد ومن ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن إعظام الله عز وجل يقتضي إعظام ذمته، لأن الأمر عظيم. من تعظيم الله عز وجل إعظام ذمته، فقال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا بعهد الله، والإيفاء هو إعطاء الشيء تاما. وأوفوا بعهد الله أي الميثاق الذي يعقد بين الناس. وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف، مما يدل على تعظيم العهد. وفسرت الآية باليمين، فسرت الآية باليمين: وأوفوا بعهد الله، أي إذا أعطيتم عهد الله فأوفوا، لأن عدم الإيفاء هذا منكر عظيم، حتى إنه لا كفارة فيه، وإنما تجب التوبة، لأنه منكر عظيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد عقدها وإبرامها، بعد عقدها وإبرامها. وقد قال جمع من أهل التفسير في قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قالوا: المراد بالأيمان هنا التي تدخل على العهود والمواثيق، أي إذا أقسم الإنسان في عهد فواجب عليه أن يفي بذلك. قالوا أن المعنى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، المراد بالأيمان هنا الداخلة على العهود والمواثيق، للأيمان الواردة على حث أو منع. فهذه الآية فيها وجوب الإيفاء بعهد الله. هذا من كمال التوحيد، هذا من كمال التوحيد. ثم قال رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، والجيش قالوا ما زاد على 400، والسرية ما كان أقل من ذلك، بعض العلماء يذكر هذا وبعضهم يخالف في العدد، بعضهم يخالف في العدد. قال: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، وأو هنا للتنويع لا للشك، أو هنا للتنويع لا للشك. قال: أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزو باسم الله في سبيل الله، أغزو باسم الله. يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله، ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو باسم الله، أي تقول بسم الله، فيقال أنه يستحب ويشرع أن الإنسان إذا بدأ القتال والغزو يقول بسم الله، لكن الأول استظهره جمع من أهل العلم، الأول استظهره جمع من أهل العلم، أي أنك تغزو مستعينا بالله، أنك تغزو مستعينا بالله، لأن معنى بسم الله أي أستعين بالله. قال: قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا، هذا من باب التأكيد، ولا تغلوا، والغلول هو أن يكتم شيئا من الغنيمة فيختص به، وهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذه الآية تدل أن الغلول من كبائر الذنوب، لأن الوعيد قد جاء في حقه يوم القيامة، فدل أن هذا الفعل من الكبائر، فالغلول كما مضى هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قبل أن تقسم. قال: ولا تغدروا، والغدر هو الخيانة في العهد، والغدر هو الخيانة في العهد. أما الغدر دون عهد فالحرب خدعة، أن تغدر بالعدو دون أن يكون بيننا وبينهم عهد فالحرب خدعة، لكن المراد هنا ولا تغدروا، المراد الخيانة في العهد، أن يكون بيننا وبينهم عهد نغدر بهم هذا محرم، لكن الغدر دون أن يكون هناك غدر أو عهد فهذا جائز. قال: ولا تمثلوا، والتمثيل هو التشويه بقطع الأعضاء كالأنف واللسان والأذن، يعني تفضل، وغيرها من الأعضاء، لأن هذا كما يقول العلماء انتقام في غير محله. وهل إذا مثلوا بنا نمثل بهم؟ هذه مسألة، هل إذا مثلوا بنا نمثل بهم؟ ذكر العلماء خلافا في هذه المسألة، من أراد الرجوع إليها والنظر في الخلاف فيرجع إلى شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القول المفيد عند هذا الموضع. ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة. ثم قال: ولا تقتلوا وليدا، وهو الصبي، وإذا لقيت عدوك من المشركين، يدخل في ذلك كل الكفار حتى اليهود والنصارى، فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، أو هنا للشك، وخلال هي بمعنى خصال، المعنى واحد، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إلى المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، أي من الغنيمة والفيء، وعليهم ما على المهاجرين أي من الجهاد وغيره. قال: فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، يعني إذا امتنعوا بعد أن أسلموا عن الهجرة فيكونون كأعراب المسلمين الذين يسكنون في البوادي، فتجري عليهم أحكام الإسلام لكن لا يعطون من الغنيمة. ثم قال: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، والجزية مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يحقن دمه ويعيش تحت ظل الإسلام ويبقى على كفره. والحكمة من أخذ الجزية هو من أجل تأمينهم وإتاحة الفرصة ليتأملوا في أحكام الإسلام، عندما يعيش في ظل الإسلام سيرى أحكام الإسلام وسيرى أخلاق المسلمين، فيكون هذا سببا لإسلام. هذه حكمة عظيمة للجزية، فليس هو فقط متعلق بالمال لأجل أن يعيش بين المسلمين ويرى أخلاقهم ويرى أحكامهم، فيكون هذا سببا لأن يدخل في الإسلام. قال: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أي طلبوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، وهذا من تعظيم الله، هذا من كمال التوحيد. لا تقل لهم أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا فيه إرشاد إلى أخف الضررين. طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان لو أعطى ذمته أنه يجوز له أن ينقض هذا العهد، هذا كذلك محرم، لكن هذا أخف الضررين، وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة أخف الضررين هذه قاعدة عظيمة دلت عليها أدلة كثيرة من النصوص. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا خطاب للصحابة وهم أعلم الناس، فغيرهم من باب أولى. إذا كان هذا الخطاب للصحابة وهم أعلم الناس فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى، لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله، نقول سأحكم فيكم بحكم الله وقد يخطئ. فكما مضى، لكن قال بعض أهل العلم وهو قول قوي، بعضهم قال: إذا كنت متيقنا فلك أن تقول لهم أحكم فيكم بحكم الله، لو كنت متيقنا من الحكم. لكن لو كان عندك شيء من التردد فلا تقل أحكم فيكم بحكم الله، لكن لو كنت متأكدا متيقنا فلك أن تقول هذا حكم الله، هذا حكم الله. ولهذا قال الفقهاء: في هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام الفقهية، فيه دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام الفقهية، وفيه أن المفتي لا يقول إذا أفتى هذا حكم الله. أما إذا كانت المسألة نص، نص الله عز وجل على حكمها، فقال كما مضى كثير من العلماء: لا إشكال، يقال هذا حكم الله فيكم، هذا حكم الله فيكم. فالشاهد من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه تعظيم لله، لا يقول الإنسان هذا حكم الله، ما هو السبب؟ هذا من باب تعظيم الله. ولا يقول الإنسان يعني أعطيكم ذمة الله، هذا من باب تعظيم الله، وتعظيم الله عز وجل من كمال التوحيد، تعظيم الله عز وجل من كمال التوحيد. فهذا الذي أراده المؤلف من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله، باب ما جاء في الإقسام على الله. والمراد بالإقسام على الله أي أن يحلف الإنسان على ربه عز وجل أنه لا يفعل كذا أو أنه يفعل كذا. والإقسام على الله له حالات: الحالة الأولى أن يقسم على ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا يدل على أن هذا الإنسان متيقن من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كما لو قال الإنسان: والله أقسم بالله أن الذي يموت على الشرك أن الله سيدخله النار، وأن هذا لا يرحمه الله ولا يغفر له، ما حكم قول هذا؟ ها؟ جائز، لو قال الإنسان والله لا يغفر الله لمن مات على الشرك أي الأكبر، هذا أمر جائز، وهذا يدل على اليقين. الحالة الثانية أن يقسم على ربه لقوة رجائه ولحسن ظنه بربه، فهذا جائز، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر لما قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث حارث بن وهب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف، إلى أن قال: لو أقسم على الله لأبره. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع من عند الأبواب أو بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والمعنى أن هؤلاء لو أقسموا على الله فإن الله يجيبهم إلى ما أقسموا به ولا يحنثهم في يمينهم، وهذا لكرامتهم على الله. وهذا المقام كما يقول العلماء ناشئ على حسن ظن عظيم بالله، هذا المقام ناشئ عن حسن ظن عظيم بالله عز وجل، فهذا مقام عظيم. ولهذا يقول بعض العلماء يعني لا يقسم على الله إلا من بلغ رجاؤه مبلغا عظيما وحسن ظنه مبلغا عظيما، هذا ليس لكل أحد، هذا المقام ليس لكل أحد، فهذا مقام جائز. والحالة الثالثة وهي المرادة بهذا الباب كما سيأتي أن يكون الحامل له الإعجاب أو أن يحقر فضل الله عز وجل أو يكون الحامل له سوء ظنه بالله، فهذا أمر محرم، كما أن يقول الإنسان والله لا يغفر الله لفلان، والله لن يدخل الله فلانا الجنة، إلى غير ذلك. فهذا القسم على الله مبني على الإعجاب بالنفس ومبني على سوء الظن بالله، أن الله ما سيغفر لهذا، هذا سوء ظن بالله، فهذا محرم، هذا محرم. فقال هنا: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، أي ممن كان قبلنا، والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. وهذا هو النوع المحرم، فيه تحقير لرحمة الله عز وجل وعفوه، وفيه كذلك احتقار لعباد الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي أو يقسم علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وهل هذا الحبوط حبوط كلي أو جزئي؟ فيه خلاف بين أهل العلم. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن حبوط الأعمال على قسمين: حبوط كلي، وهذا يكون لمن؟ للكافر، وحبوط جزئي، هذا يكون لغير الكافر. فهل هنا في قوله وأحبطت عملك، هل هو حبوط كلي أو حبوط جزئي؟ فيه خلاف بين أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إذا كان يعتقد أن له مكانة عند الله ومزية بحيث أنه يحكم على الله فهذا الاعتقاد كفر، إذن هذا الحبوط يكون حبوطا كليا. وإن لم يكن كذلك، مجرد الإعجاب واحتقار الآخرين، فعلى هذا يكون الحبوط هنا حبوطا جزئيا. وإلا كما مضى أن العلماء اختلفوا هل المراد بالحديث الحبوط الكلي أو الجزئي. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل هذا حبوط كلي أو جزئي؟ ها، الذي يقول من العلماء أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها يقول أن هذا حبوط إيش؟ كلي. والذي لا يرى كفر تارك الصلاة، أو يرى أن من ترك صلاة لا يعد تاركا للصلاة، فيقول أن هذا الحبوط حبوط ماذا؟ حبوط جزئي. طيب، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا بالإجماع حبوط كلي، هذا بالإجماع حبوط كلي. ثم قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، أن القائل رجل عابد، فهذا الرجل كان صالحا وعابدا، قال بعض أهل العلم فظن أنه بعبادته لله قد بلغ مقاما يكون فيه متحكما بأفعال الله، وأن الله لا يرد شيئا طلبه. هذا كان رجلا عابدا، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت أي أهلكت. ومن ذلك حديث اجتنب السبع الموبقات أي المهلكات، قال أوبقت دنياه وآخرته. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني وحسنه الوادعي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه خطر اللسان، وفيه كذلك أن تعلم معتقد أهل السنة في شأن الكبائر، في شأن أهل الكبائر، وأنهم تحت المشيئة إذا ماتوا ولم يتوبوا منها، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وفيه كذلك أن تعلم خطر الغضب، لأنه الحديث جاء مطولا، وفيه أن الرجل غضب، فيه أن الرجل غضب، فقال هذه الكلمة التي كانت من أسبابها الغضب، أوبقت دنياه وآخرته. فهذا حديث أو هذا باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التألي على الله أنه لا يغفر لفلان أو لا يرحم فلانا، وهكذا الإعجاب بالنفس، كل هذا مما ينافي كمال التوحيد، وربما ينافي أصل التوحيد، وربما ينافي أصل التوحيد كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه، والمعنى لا تجعل الله عز وجل شفيعا على الخلق، لأن المشفوع عنده يكون في الغالب أعظم من الشافع، أعظم من الشافع. فهذا الباب كما في الأبواب قبله ففيه أن الإنسان ينبغي أن يتحرز من الألفاظ التي فيها تنقص لمقام الربوبية، لأن هذا لفظ فيه تنقص لمقام الربوبية. فقال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. فلا يجوز أن يجعل العبد ربه شفيعا له عند أحد من الخلق. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعراب هم سكان البادية والغالب عليهم الجهل، فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي ضعفت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، هذا بسبب تأخر المطر، بسبب تأخر المطر، فاستسقي لنا ربك. وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تأخر المطر، انحبس المطر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، والاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء سنة قديمة كانت عند الأنبياء. فموسى عليه الصلاة والسلام استسقى لقومه، وهكذا نبي الله سليمان استسقى لقومه، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، فالاستسقاء مشروع. قال: فاستسقي لنا ربك، أي ادعو لنا ربك عز وجل أن ينزل علينا المطر. قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فإنا نستشفع بالله عليك، أي أنه جعل الله شافعا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. قال: وبك على الله. فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعله، يعني نجعلك واسطة بيننا وبين من؟ وبين نبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا يقتضي والعياذ بالله جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لو المرتبة لو كانت أعلى هذا لا يشفع، وإنما ماذا يفعل؟ يأمر صاحب المرتبة العالية، يأمر. فكونك تجعل الله عز وجل واسطة لك بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا فيه تنقص لمقام الربوبية. قال: وبك على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر هذا عندما قالوا وبك على الله، فهذا لا ينكر، هذا لا ينكر. ومعناه وبك على الله أي طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. والصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل ما كانوا يأتون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهو حي ويطلبون منه الدعاء، وإنما عدلوا بعد ذلك إلى عمه العباس، إن كنا نتوسل بنبينا واليوم يعني بعد موته عليه الصلاة والسلام نتوسل بعم نبينا. هذا توسل جائز، توسل بأن تطلب من الحي الحاضر أن يدعو لك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، سبح النبي صلى الله عليه وسلم تنزيها لربه عما توهمه هذه الكلمة، لأنها كلمة عظيمة. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا استنكر شيئا أنه كان يسبح، وهكذا إذا أعجبه شيئا كان يسبح ويكبر عليه الصلاة والسلام. قال فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، مما يدل على أنها كلمة عظيمة، كلمة منكرة. النبي عليه الصلاة والسلام كرر التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك، هذه كلمة يراد بها العتاب، ويحك، أتدري ما الله؟ المراد بالاستفهام هنا التعظيم، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي صدرت من هذا الأعرابي، مع أن الأعراب يغلب عليهم الجهل، مع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار العظيم. ولهذا في الأمور العظيمة التي مثل هذه أن الإنسان ينكرها، وتكون قوة الإنكار على حسب المنكر، تكون قوة الإنكار على حسب المنكر. واليوم تجد يعني كثيرا منا، كثير من الناس ربما إذا رأى الشرك والحلف بغير الله ما ينكره ذلك الإنكار، لكن إذا رأى منكرا آخر وهو أقل وأدنى من منكر الشرك بكثير ربما يغضب ويصيح. فالإنكار يكون على، أو قوة الإنكار وشدة الإنكار يكون على حسب المنكر. تعلمون قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقت أذان هكذا طيب تؤذنون بعد أن نواصل. نأخر سمعت واحد يصيح برا على الأذان أو شيء. طيب، فكما مضى تعلمون قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال له الطلاب قالوا له: إلى متى ندرس التوحيد؟ إلى متى نتعلم التوحيد؟ فجاءهم في اليوم التالي، وهو على وجهه يعني الحزن: ما لك؟ قال: سمعنا أن رجلا زنى بأمه. فضج الناس وضج الطلاب، أمر عظيم، كيف هذا زنى بأمه، وهذا يصيح، وهذا كذا، وهذا يعني منزعج بشدة. ثم جاءهم بعد ذلك فقال لهم أن الأمر لم يكن كذلك، وإنما الأمر أن رجلا ذبح ديكا لغير الله. فلم يستعظموا هذا الأمر كما استعظموا الزنا بالأم. الزنا بالأم أمر عظيم، لكن الذبح لغير الله هذا أعظم. فقال لهم: قلت لكم هذا فاستعظمتموه، وقلت لكم هذا فما رأينا منكم استعظاما كالذي قبله. فقال لهم: إذن نستمر في دراسة التوحيد، نستمر في دراسة التوحيد. ولهذا تجد من تعلم التوحيد ودرس التوحيد، علق قلبه بالله، يرى أن الشرك منكر عظيم، ويعظم في قلبه إذا رأى الشرك، أعظم مما إذا رأى زنا أو سرقة أو أكل للربا. ولهذا للأسف كثير من الناس، كثير من العوام، إذا قلت له هذا زنا وهذا كذا يستعظم، وهذا يكلم النساء يقول هذا بلا أدب وهذا كذا، لكن لو قلت له فلان يحضر الاستغاثات مع القبوريين ويدعو معهم، ما يستعظم هذا الأمر. ولهذا لابد أن نغرس في قلوبنا أمر التوحيد، لابد من هذا الأمر، لابد من هذا الأمر. قال هنا وذكر الحديث رواه أبو داود، ورواه كذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والدارمي والبيهقي والدارقطني والبخاري في التاريخ. والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، ففي سنده ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وفي سنده جبير ابن محمد وهو مجهول. الحافظ قال في ترجمته: مقبول، وليس له شاهد أو متابع، فالحديث لا يصح. لكن قال العلماء: الحديث وإن كان لا يصح لكن معناه صحيح، الحديث وإن كان لا يصح لكن معناه صحيح. وهذا الحديث أخذ العلماء منه قاعدة وفائدة، أنه إذا جاء في النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعض، دل على أن ما لم ينكر فهو حق، هو جائز. ولهذا قالوا: وبك على الله، هذا أمر جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك، وإنما أنكر نستشفع بالله عليك. تفضل. فأخذوا هذه القاعدة: إذا جاء في النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعض، دل على أن ما لم ينكر فهو حق. هذه قاعدة مفيدة، هذه قاعدة مفيدة. ثم قال رحمه الله، نختم بهذا الباب: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ولو تذكرون مر معنا باب مقارب لهذا الباب، ما هو؟ باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. طيب، ما هو وجه المقارنة بين هذا الباب وبين الباب الذي مضى؟ هل هما بمعنى واحد؟ الجواب لا، فعندنا حمى التوحيد وعندنا جناب التوحيد. فحمى التوحيد هو ما يكون، أو يقال الحمى هو ما يكون خارج الشيء، لكن الجناب يكون داخلا في، يكون داخلا في الشيء. فأيهما أعظم حماية؟ طبعا كلاهما حماية، هذا وهذا، لكن أيهما أعظم حماية عندما تحمي الحمى أو الجناب؟ الحمى. فهذا الباب أبلغ، هذا الباب أبلغ. وهكذا ذكروا أن الأول في حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، هذا في الباب السابق، لكن هذا الباب فيه حماية التوحيد بسد الطرق القولية. فهذا فرق بين هذا الباب وبين الباب الذي مضى معنا. ولهذا كما مضى أن أبواب التوحيد ليس فيها تشابه من كل وجه، لأن بعض الناس خاصة بعض من يزهد يقول أن أبواب التوحيد إيش؟ مكررة. هذا القول ليس بصحيح، من تأمل لم يجد هذا التكرار، من تأمل لم يجد هذا التكرار، تجد أن لكل باب ميزة ولكل باب طريقة، ليس هناك تكرار من كل وجه، ليس هناك تكرار من كل وجه. أنه يأتي بعض الجهلة يقول نريد نرتب أبواب كتاب التوحيد ونحذف المكرر إلى غير ذلك، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. العلماء قبلوا هذا الكتاب وجعل الله عز وجل له القبول، فهذا الكلام كلام باطل. فالجانب كما مضى بعض الشيء، والحمى هو حول الشيء، والتوحيد لا يتم ولا يحفظ إلا باجتناب الطرق المفضية إلى الشرك. ولهذا تجد في الشريعة كثيرا ما جاءت النصوص في سد الطرق المفضية إلى الشرك، هذا كثيرا في النصوص، هذا كثيرا في النصوص. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، هكذا ضبطها عندكم؟ نعم. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. والعلماء اختلفوا في إطلاق لفظ السيد على غير الله. القول الأول تحريم إطلاق لفظ السيد مطلقا، قالوا لا يجوز إطلاق لفظ السيد مطلقا لهذا الحديث وللحديث الذي سيأتي. وأجابوا عن الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ السيد على غير الله بأنها منسوخة، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا أنه يجوز مع الكراهة، أنه يجوز مع الكراهة. القول الثالث أنه يجوز بدون كراهة إلا إذا خيف الغلو، إذا خيف الغلو فهذا جائز، أو نعم إذا خيف الغلو قالوا لا يجوز، لكن إذا أمن جانب الغلو قالوا هذا جائز، لكن لمن يستحق، ليس للفاسق والكافر، لمن يستحق. والقول الرابع قالوا يجوز في حال غيابه دون حضوره، يجوز في حال غيابه دون حضوره. يقول العلامة الفوزان المسألة فيها خلاف، والراجح أنه إن قيل في حضوره ويخشى عليه من الرياء والفخر فلا يقال له. وبعضهم قال إذا كانت بمعنى السيادة المطلقة التي لا حد لها فإن ذلك لا يجوز، هذا واضح. وهكذا لو كان فيها غلو فهذا كذلك محرم، فالعلماء اختلفوا في هذا. وقد جاءت أدلة تدل على الجواز، جاءت أدلة تدل على الجواز، من ذلك حديث وليقل سيدي، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم كما في صحيح مسلم، وحديث إن ابني هذا سيد، وهكذا حديث قوموا إلى سيدكم، وهكذا قول عمر لأبي بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وهكذا حديث نبايعك أنت سيدنا. فهناك أحاديث تدل على جواز إطلاق هذا اللفظ، وهو لفظ السيد يعني سيدنا، لكن الذين جوزوا قالوا بشرط أن يكون الملقب بها أهلا لها، وإلا فهذا محرم. ولهذا جاء في الحديث لا تقولوا للمنافق سيدنا، وفي رواية لا تقولوا للفاسق سيدنا. فالذي رجحه جماعة من العلماء أن هذا اللفظ جائز أن تقول سيدنا، لكن إذا أمن من الغلو والرياء وأن يعجب بنفسه قالوا هذا لفظ جائز. ولماذا نهاهم النبي أو قال لهم السيد الله تبارك وتعالى؟ ذكروا أقوالا، قالوا هذا من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال يعني أراد أن يقطع عليهم الباب فمنعهم من شيء جائز حتى لا يقعوا في شيء محرم، وذكروا أقوالا في هذا. قال فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وأعظمنا طولا يعني العطاء والفضل والغنى، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم يستجرينكم الشيطان، والمعنى أي لا يجعلكم يعني تجرون خلفه يجري بكم، فتتوسعون في هذه الألفاظ حتى تقعون في الأمور المحرمة. هنا قال بعض الشراح قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قالوا هذا فيه إباحة وإرشاد وتحذير، من أين أخذنا الإباحة؟ من قوله ماذا؟ قولوا بقولكم. قالوا هذا يدل أن ما قالوه أمر جائز، أن ما قالوه أمر جائز. ومن أين أخذوا الإرشاد؟ من قوله أو بعض قولكم، أو بعض قولكم، يعني لو أنكم تركتم بعض القول فيرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل. وفيه تحذير، وهو قوله ولا يستجرينكم الشيطان. هذه من زمان طبعا ما مسكت معي، ها؟ يستجرينكم الشيطان. درسنا كتاب التوحيد عدة، ما أجي عند هذه الكلمة سبحان الله ما مسكت معي كما يقال. طيب، فقالوا هذا هو التحذير. والحديث رواه أبو داود بسند جيد، والحديث صححه العلامة الألباني، وهكذا العلامة الوادعي كما في الصحيح المسند. قال وعن أنس رضي الله عنه. إذن هذا الحديث ما هو الشاهد منه؟ أن فيه ماذا؟ أن فيه سدا لطرق الشرك. الآن هذا الباب انتبهوا، في حماية المصطفى حمى التوحيد، يعني شيء ليس داخلا هو خارج، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن قال لهم السيد الله تبارك وتعالى. فانتبهوا إلى شاهد الحديث للترجمة، مع أن القول أن النبي سيدنا هذا جائز. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وهذا فيه ما سبق، لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال لهم ما مضى. فهذا الحديث الكلام فيه كالكلام في الحديث قبله، والحديث يصححه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، ويقول أنه صحيح على شرط مسلم، وهكذا يصححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا الحديث أو هذا الباب كما مضى فيه حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. لهذا يجوز للإنسان أن يقول لبعض الناس لا تقولوا كذا وكذا، وإن كان جائزا من أجل ماذا؟ ألا يتوسع الناس. فقد تقول لبعض الناس لا تقولوا كذا، وتأتي لهم باللفظ الأحسن والأفضل، وإن كان ما قالوه جائزا، لكن حتى لا يجري به الأمر، خاصة إذا كان يعني من العوام، إذا كان من العوام وكان عنده جهل، فتقول له لا تقل هذا حتى لو كان جائزا. وهذا من باب يعني حماية حمى التوحيد، وسده طرق الشرك، وسده طرق الشرك. فهذا باب عظيم، والمؤلف هنا ذكر مثالا واحدا وهو في قول ماذا أنت سيدنا، والأمثلة في ذلك كثيرة، الأمثلة في ذلك كثيرة، حتى أذكر يعني بعض الدكاترة بعض الجامعات الإسلامية يعني كتبوا كتبا يعني جعلوا رسائلهم الجامعية فيما يتعلق بالنصوص الشرعية التي جاءت في حماية حما أو جناب التوحيد. فالأمثلة على ذلك من النصوص كثيرة. فهذا هو الباب الذي قبل الأخير. كم بقي معنا؟ واحد. في حد يقول أكثر؟ ها؟ منتبهين معي ولا ما تذكروا أن هناك باب أخرناه؟ نعم، إذن بقي معنا باب مضى، وبقي بإذن الله معنا الباب الأخير، ثم بعد ذلك نشرع في المسائل، بعد ذلك بإذن الله نشرع في المسائل. فنحاول أن نراجع كتاب التوحيد، نحاول أن نراجع كتاب التوحيد. ربما الآن مع سفر الشيخ ربما تخففت هكذا شيء من الدروس، هذه فرصة للمراجعة، فرصة للمراجعة. فلو تراجع كل يوم يعني باب أو بابين في كتاب التوحيد، يأتي يعني رمضان بإذن الله وقد انتهيت، يأتي شهر رمضان وقد انتهيت، ونحن في هذه المدة بإذن الله إن يسر الله نكمل المسائل. هي عبارة فقط عن قراءة المسائل، إذا كان هناك تعليق يعني علقنا على المسائل، وإلا فالأصل أن المسائل نمشي فيها إن يسر الله ننتهي منها. أولا يبقى معنا مجلس ثم نشرع في المسائل. في فترة قراءة المسائل وشرح المسائل أنت تراجع الأبواب، أنت تراجع الأبواب، أبواب كتاب التوحيد، حتى إذا قرأنا المسائل أنت تكون قد راجعت الباب، أنت تكون قد راجعت الباب. وبإذن الله نتكلم، هناك طبعا شرح لدويش وله شرح مفرد على دويش أو الدويش هكذا، نعم درويش أو الدويش، نعم له شرح مفرد على المسائل، وهو الكتاب الوحيد الذي يعني تكلم أو خص المسائل بالشرح. هناك بعض الشروح وهي قليلة تطرقت لشرح المسائل، وإلا أكثر الشراح لكتاب التوحيد ما يشرحون المسائل، أكثر الشراح ما يشرحون المسائل. لكن في الحقيقة المسائل مهمة، تحتاج إلى القراءة فيها والنظر، وهي عبارة عن فوائد وعن استنباطات مهمة جدا لهذه الأبواب التي تقدمت معنا. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.